الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه وسلم. فنعيش في هذه الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل مع سورة من سورة فضل الله الواسع على عباده وعطاءه العظيم. فيما قرأنا من الآيات مر بنا قول الله تعالى: من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ يعني يوم القيامة آمنون. تعالى الله يقول: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. كيف أن فضل الله عز وجل الواسع وعطاءه العظيم ظهر في هذه الآية الكريمة بل في هاتين الآيتين الكريمتين؟ من جاء بالحسنة يرعى أن يعطى يأتي بحسنة طبعا بشرط أن يكون مسلما. من جاء بالحسنة فله خير منه. من جاء بالحسنة أنا وأنت. طيب ما تيجي أو فعل بالحسنة في حد ذاته وعد الله عليه بما هو خير منه. إيه ما هو خير من الحسنة؟ جاء في حياته أخرى فله خير. كم مثلا؟ 10 كلمات. بس لا تضاعف إلى 700 ضعف بس لا إلى أضعاف كثيرة. جاء في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضاعف الحسنة يعني لعبده حتى تبلغ الحسنة يضاعفها الله على حسب ما العبد تضاعف. العبد مثلا يعمل حسنة حسنة ممكن يعمل حسنة يضاعف حسنتين ضعفا يضاعف ثلاثة ضعفين ممكن يضاعف مع عشر من الحسنات إلى 100 حسنة إلى 700. فمن الناس من يضاعف الله له الحسنة حتى تبلغ كم؟ ألفي ألف حسنة. كم يعني؟ 2 مليون. 2000 مش 1000 واحد. 2000 ألف حسنة. الله ياه. إيه ده؟ ده في الدنيا اللي ممكن يدي مثلا كذا من 2000 هذا حب الله. يؤتيه من يشاء مع ان العبد اذا فعل الحسنه اليس فعله الحسنه من الله عز وجل؟ يعني الانسان لو عمل الحسنه فعمله لها فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو تخيل مثلا الحسنه دي صلاه الفجر مثلا. طيب من الذي رد الله عليك روحا بعد ان سلمت منه؟ فالنوم موت الحصر الله حصر ذلك. أليست هذه من الله حصر ذلك ولا يقدر عليها إلا هو؟ طيب لما استيقظت في وقت صلاة الفجر أليس الذي يسر لك الاستيقاظ هو الله؟ أنا بالساعة كام؟ أنا بالساعة مثلا 2 3 وما عرفت بفضل أن تقوم بصلاة الفجر. ليه؟ لما علم الله منك حبك هذه الحسنة وحرصك عليها أتاك الله عز وجل ما أتاك. وإن في ناس بيتعذبون والأمر كما قال الله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عذرا. ولكن لما كانوا يتكلمون لما كانوا فالدليل هم بس ولكن كره الله بعثهم فقد بطلوا وقيل العذر مع القاعده. نعم سبحان الله. ولذلك شوف مثلا من هذه الخلق حسن تعليم الأمة عشان صلاة الفجر ثبت عنه مثلا كان ينصب كفه وينام عليها دي نقطة الناس وصلنا مش ينام على المخدة كده اللي يبقى ده ينصبها قائمة وينام عليها. ليه؟ يقول لك عشان على قلبها حركة تلزمه عليه الصلاة والسلام. يقول لك التعليم للأمة أن تستعد لصلاة الفجر حتى لو كان على حساب النوم ما ينامش نوم الإنسان يعني يعني يريد ان يغط في سواد في بعض الناس يقول لك انا ان شاء الله اكون فاهم فلا يامر بذلك يعني ارجع البيت ينام متاخر ويطلع النور ويقفل التليفون ويشوف ما عرفش يبدا او يقفل فين فانت لو كده هتبص الناس يعني من جاء بالحسنة ففعله لها من الله ومع ذلك تقبل الله منه حرصه عليها فآتاه هذه الحسنة وعزقه ان ادفع عليها كأنه هو الذي فعله مع ان في الحقيقة الذي قدرها له هو الله تبارك وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منه ولذلك شكر الحسنة الله قال الله عز وجل لما المشركين عكسوا الأرض فإن أصابتهم حسنة قالوا لعندك وإن أصابتهم سيء قالوا لعندك يا محمد رضى الله عليه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك من جاء بالحسنة فله خير منه. شوف فضل تعز الله ثبت في السنة حديث ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. شوف بقى ان العبد وفعله حسنا او حبه للحسنه كيف يوصله الى فضل الله. فمن هم بحسناته فلم يعملها كتبت له حسنه كامله حسن هم بها كان ناوي يعمل ما عملش ما عملش ليه؟ والله كسل ممكن اصابه شيء من الكسل ولكنه عنده حب في نفسه عنده حب فعل هذه الحسنه فالله اعتبرنا لكرمه لم يحرمه عطاء ولا فضل يديله الحسن فان هم بها فعملها ذكرت له ايه؟ عشر حسنات قبل العكس وان هم بسيئه فلم يعملها الطبيعي انك تكون كتبت ايه؟ يعني سيئه طبعا برضه حد من حسنه ما عملش كتبت مع حسنه يقعد هم بسيئه بعض الاخبار تكون سيئه تكون بلد الاباء فان هم بها السيئة كتبت له حسنة تمام؟ إن هو صمم يعمل سيئة أو نوى يعمل سيئة وبعد كده لم يعمل بس الشر يكون تركه لها لله يعني قال والله أنا الناس قاعدة تتكلم عن ما أعرفش مخاطر كذا وأنا ما أعرفش ما أبقاش كده زي الأطرش في الزفة أدعو الناس تقول عليه ما تنوم كده ولا ما أعرفش تقول وتعمل يعني بناقص الأرض والعرش قبل كذا فتركها لله تركوه لله دليل على حبه ولهذا ان يعلم انه يطلبه خيرا يعطيه خيرا في الموت الدنيا فلما حرم نفسه هذه السيئه لله كفاه الله ولذلك اعطاه الحسن فان هم بها فعلها فقدت السيئه فقدت الحسن اذا كتب عليها عشر سيئات لا كتبت عليه سيئه فهذا عظيم فضل الله تبارك وتعالى على العباد من الأجل ما كان يعمله صحيحا مقيما أسأل الله